أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث في الكلام عن موقف الإمام والمأموم، ويقرأ الشيخ ناصر ما يتعلق بهذا الفصل والفصل الذي بعده. ذكر المؤلف في هذين الفصلين ما يتعلق بأحكام موقف المأموم والإمام، فقال: يقف المأمومون خلف الإمام، هذه هي السنة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الأمة بعده، أن يكون الإمام مقدما وأن يكون المأمومون خلفه. وهذا يدل عليه الفعل المتوارث من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر المنقول على جهة التواتر، ويدل عليه معنى الإمامة في اللغة، فإن الإمام يكون مقدما ليقتدى به، إنه لا يقال عن إنسان إمام إلا إذا كان يقتدى به ويفعل بعده مثل فعله، فهذا هو الأصل ما يتعلق بصلاة الجماعة. قال المؤلف: ويصح معه عن يمينه، يعني لو صلى مصل عن يمين الإمام صح هذا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن عباس عن يمينه، وصلى معه جماعة من أصحابه عن يمينه، لكن لو قدر أن خلف الإمام مكان ومتسع، فهل يصح للإنسان أن يصلي عن يمين الإمام؟ نقول: الأفضل أن يصلي خلفه، فإن صلى عن يمينه صح مع تفويته الأفضل والأولى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من صلى عن يمينه. قول المؤلف: أو عن جانبيه، يعني ما لو قدر أن الإمام كان عن يمينه جماعة وعن يساره آخرون، فحينئذ تصح صلاتهم ويصح اقتداؤهم به، لأن ابن عباس لأن ابن مسعود فعل ذلك، صلى وعن يمينه أحد أصحابه وعن يساره آخر، ثم نقل ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: لا قدامه، يعني لا يصح أن يكون المأموم أمام الإمام، وقد قدر أهل العلم ذلك بألا يكون عقب المأموم أرفع من رجل الإمام. فإن كان أمامه، فإن كان العقب عقب المأموم فوق أو أمام رجل الإمام فإنه حينئذ قالوا لا تصح الصلاة، وذلك لأن الأصل في العبادة ومنها الصلاة التوقيف، ولم يرد أن المأموم يكون أمام الإمام. واستدلوا على ذلك بالمنقول من عهد النبوة، واستدلوا عليه بمعنى الإمامة في اللغة. وفي مذهب مالك قول بصحة ذلك عند وجود الحاجة كازدحام الناس في صلاة الجمعة، بحيث لا يجدون مكانا إلا أمام الإمام. واختارها المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى، ولكن الأظهر قول الجمهور بعدم جواز ذلك وعدم صحته، لأن الصلاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا عن يساره فقط، يعني لا يصح أن يقف المأمومون عن يسار الإمام بحيث لا يكون هناك أحد عن يمينه، لأن ذلك لم ينقل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عباس عن يساره نقله النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، فلولا أن ذلك فلولا أن وقوف المأموم عن يسار الإمام لا يصح لما صرفه إلى يمينه، ولما جعله يتحرك هذه الحركة الكثيرة من أجل ذلك. قال المؤلف ولا الفذ خلفه، يعني لا يصح أن يصلي منفرد في صف وحده خلف الإمام أو خلف الصف. فإذا كان المأمومون يصلون وقد أتموا صفا فإنه لا يصح لمأموم أن يأتي فيصلي في صف وحده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة. هذان حديثان صحيحان في الباب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة الفذ خلف الصف، استدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي بكرة أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد كبر لركوعه فركع قبل الصف ثم دخل فيه. قالوا فدل هذا على أن ركوعه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وجعله من المدركين للركعة، فقد كان ركوعه خلف الصف، ومع ذلك صححه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاستدلال بهذا نظر، لأن هذا الحديث إنما يدل على تصحيح الصلاة الفذ خلف الصف في الفعل القليل، ولا يدل على تصحيح صلاته إذا كانت كل الصلاة خلف الصف. وسيأتي أن فقهاء الحنابلة يفرقون لورود هذا الحديث. وذهب طائفة إلى أنه إن كان هناك حاجة كما لو وجد الصف ممتلئا ولا يجد مكانا للدخول مع الصف فإنه يصح حينئذ، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يصح للمنفرد أن يصلي خلف الصف. وهذا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الحديث الوارد في المسألة حديث صريح وحديث عام، لا صلاة لفذ خلف الصف. فذ نكرة في سياق النفي فتكون عامة، ولم يفرق بين حال وحال، والأصل إعمال العموم والبقاء عليه. فإن قال قائل إذا دخلت المسجد ولم أجد مكانا وحينئذ ستفوتني الجماعة، فكيف تفوتون علي الأجر والثواب الوارد في الجماعة؟ فيقال إن ترك الجماعة هنا لعذر مشروع، ومن هنا فإن من كان كذلك استحق أجر الجماعة لكون فوات الجماعة ليس عائدا إليه. وكون المرء يصلي وحده بعد فراغ الإمام من أداء صلاته فتصح صلاته بيقين خير له من أن يصلي صلاة يقع الشك في صحتها بين أهل العلم، ويوجد أحاديث تدل على عدم الصحة. قال المؤلف إلا أن يكون امرأة، فالمرأة يجوز لها أن تقف خلف الصف وحدها، وذلك لما ورد في حديث أنس قال صليت أنا وغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة خلفنا، فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تصلي وحدها خلف الصف، سواء كانت المرأة وحدها مع جماعة الرجال أو كان هناك صف مكتمل للنساء فصلت خلفهن. لكن لو قدر أن المرأة صلت وحدها مع كون الصف الذي أمامها ليس ممتلئا، فهل تصح صلاتها؟ نقول الأظهر صحة الصلاة في هذه الحال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرأة وحدها خلف الصف ولم يفرق بين حال وحال. قال المؤلف وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني لا تكون متقدمة عليهن، لورود ذلك عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. إذا عرفنا أن الإمام يصلي في الأمام وأنه يتقدم على المأمومين، فمن الذي يليه؟ قال المؤلف ويليه الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم بعد ذلك يأتي الصبيان فيأتون في صفوف وحدهم، وهذا عند الفقهاء على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب. وقال طائفة بأن الصبيان يدخلون في صفوف الرجال ويكونون معهم. قال المؤلف ثم النساء، يعني أن النساء يكن خلف الرجال وخلف الصبيان، لأن هذا هو المنقول عن الناس في عهد النبوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا يدلك على أن من أمور الشريعة المستقرة أن ما اعتاد وما تكرر وجود الرجال والنساء فيه فإنه يحرم الاختلاط فيه، وأما ما كان وجود الرجال والنساء فيه عارضا فهذا لا يمنع من وجودهم في مكان واحد كالطرقات ونحوها، مع أن الأفضل حينئذ أن يكون النساء بمعزل عن الرجال فيكن في جوار الجدران ونحوها. قوله كجنائزهم، يعني أن هذا الترتيب أخذ قياسا على ترتيب الجنائز، وسيأتي الكلام في أحكام الجنائز وكيفية الترتيب، وبيان أن الترتيب عكسي، لأن الموتى يكونون أمام الإمام، فيكون حينئذ الرجال هم أقرب من يكون للإمام، ثم يكون الصبيان أمامهم أبعد من الإمام، ثم يكون النساء أبعد. قال المؤلف ومن لم يقم معه إلا كافر فإنه يعتبر فذا، ومن ثم لا تصح صلاته، لأن الكافر ليس له صلاة ولا تصح له صلاة. قال المؤلف: أو امرأة، يعني أن من صلى بجوار امرأة ولم يكن معه رجل آخر فإنه يعتبر فذا، له أحكام صلاة المنفرد الذي يصلي خلف الصف. وأما إن صلى معه جماعة فهل تصح مصافة المرأة في صف واحد كما لو وجد أربعة رجال ثم بعد ذلك على وزانهم أربع نساء ولم يكن النساء متأخرات وكان هناك مثلا فاصل، فهل تصح الصلاة؟ قال الجمهور: بصحة الصلاة في هذه الحال مع كراهتها. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى بطلان صلاة الرجل في هذه الصورة، واستدلوا على ذلك بما ورد: أخرهن من حيث أخرهن الله. وهذا الأثر إنما يثبت من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال المؤلف: أو من علم حدثه أحدهما، يعني إذا صلى اثنان خلف الإمام وأحد المأمومين علم أن الآخر محدث، فحينئذ لا يصح له أن يصاف هذا الرجل المحدث ويتقدم مع الإمام أو مع الصف الذي يكون أمامه. إذا تكرر هذا فهنا مسألة سبقت الإشارة إليها نعيدها، وهي أن من صلى وبجواره رجل قد أكل لحم الجزور فصافه ولم يتوضأ بعد ذلك، فهل تصح له مصافته أو يعتبر فذا؟ نقول: هذا على حالين: إن كان المأموم الذي أكل لحم الجزور يعتقد أن لحم الجزور لا ينتقض الوضوء به، فحينئذ يصح له أن يصافه لأن صلاته في نفسه صحيحة فصحت مصافته. الحال الثاني: أن يرى المأموم الآخر أن لحم الجزور ينتقض الوضوء به، لكن وقع الشك في اللحم الذي أكل، فأنا أرى أن هذا اللحم لحم جزور، وفي ظني أن هذا الشخص الذي صافني قد أكل من لحم الجزور وهو يعتقد أنه لم يأكل منه، فحينئذ لا تصح مصافته. وإن كانت صلاة كل منهما صحيحة في نفسها لكنه لا تصح المصافة. لماذا فرقنا بين المسألتين؟ المسألة الأولى وقع الاختلاف في أصل الحكم، ومن هنا صحت المصافة كما يصح الاقتداء به. وأما في المسألة الثانية فوقع الاتفاق على الحكم، فنحن نرى جميعا أن أكل لحم الجزور ينتقض الوضوء به، لكننا اختلفنا في تحقيق مناط الحكم، فأنا أرى أن هذا لحم جزور وأنت ترى أنه ليس بلحم جزور، فلم يصح الاقتداء به. وهذه قاعدة فيما مثلها من المسائل: إذا وقع الاختلاف في أصل الحكم صحت المصافة وصح الائتمام، وأما إذا وقع الاختلاف في تطبيق الحكم وتحقيق مناط الحكم فإنه حينئذ لا تصح المصافة ولا الائتمام بمن كان كذلك. قال المؤلف: أو صبي، يعني أنه إذا صلى شخص بالغ خلف الصف وصافه صبي غير بالغ فإنه حينئذ يعتبر هذا البالغ فذا، فلا يصح وقوفه خلف الصف وحده على المذهب. واستدلوا على ذلك بأن البالغ صلاته فرض والصبي صلاته نفل، فلم تصح مصافته كما لم يصح الاقتداء به. وتقدم معنا أن الأرجح أنه يجوز الائتمام بالصبي بالنسبة للبالغ، بما ورد في حديث عمرو بن سلمة وهذا الحديث قد ذكره البخاري في صحيحه معلقة، وقد ورد بأسانيد جيدة. قال المؤلف: ومن وجد فرجة دخلها، يعني أن المصلي إذا وجد فرجة أمامه فإنه يدخل حينئذ في الفرجة التي أمامه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا قد رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. قال المؤلف: ومن وجد فرجة، يعني أن المنفرد الفذ إذا وجد فرجة في الصف دخل في هذه الفرجة فصلى، وبذلك يكون قد صلى مع الصف. وإن لم يجد فرجة في الصف، إذا جاء المنفرد ولم يجد فرجة في الصف، فإنه يتقدم حتى يصلي مع عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه التقدم حتى يكون عن يمين الإمام، فإنه حينئذ ينبه من يقوم معه، فيقول: أنا وحدي خلف الصف، بما لا يزعج بقية المصلين وما يسمع من حوله. ويستحب التأخر حينئذ له، ليحوز الإنسان أجر صلاة نفسه وأجر صلاة ذلك الرجل الذي صافه. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يجذب رجلا ويجر رجلا حتى يصلي معه، لكن لم يثبت ذلك بسند صحيح، ولذلك رأى أهل العلم عدم مشروعية مثل هذا الفعل. قال المؤلف: فإن صلى الرجل صلاة فذا خلف الصف وحده وأتم بذلك ركعة كاملة، فإن صلاته حينئذ لا تصح، لكونه قد صلى ركعة تامة بدون أن يصافه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. لكن لو قدر أنه ركع حال كونه فذا وحده ثم دخل في الصف، أو كبر مع الإمام ووقف وجاء آخر قبل سجود الإمام، فإنه حينئذ تصح الصلاة لحديث أبي بكرة، ولأنه لا بد أن يتقدم أحد المأمومين على الآخر في التكبيرة ولو بلحظات يسيرة. قال المؤلف: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، يعني إذا كان الإمام والمأموم في نفس المسجد صح الاقتداء، ولو كان بعيدا، ولو لم يرى المأموم، ولو لم تتصل الصفوف، لأنهم يصلون في مسجد واحد. فلو قدر أن الإمام صلى هنا ومعه الصف الأول، والصف الثاني صلى هناك مع الإخوان الذين جلسوا عند المسند، صح ذلك ولا حرج، ولا يعتبر اقتداؤهم بالإمام اقتداء باطلا. لماذا؟ لكون الجميع في المسجد. هكذا لو كان في المسجد قبو بدروم، فإنه حينئذ تصح الصلاة مع كونهم لا يرون الإمام. لماذا؟ لأنهم يصلون داخل المسجد. هذا بالنسبة لمن كان في المسجد. قال المؤلف: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان المأموم خارج المسجد، إذا كان المأموم خارج المسجد، فهل يصح ائتمامه بالإمام؟ نقول إن كانت الصفوف متصلة والمأموم يرى من خلف الإمام صحت، ولا يوجد فاصل لا من طريق ولا من غيره، فإنه حينئذ تصح الصلاة. لكن لو وجد فاصل كطريق أو مجرى نهر، أو كان المأموم لا يرى الإمام، كان المأموم لا يرى من خلف الإمام، فحينئذ هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإذا انقطعت الصفوف لم يصح الاقتداء ولو كانوا يرون المأمومين أو من خلف الإمام أو كانوا يرون الإمام نفسه. والقول الثاني بأنه إذا كان بعيدا، إذا كان المأموم بعيدا عن الإمام بمقدار 300 ذراع لم يصح الاقتداء، وإن كان أقل من ذلك صح الاقتداء، وهذا منسوب أو محكي عن الإمام الشافعي. والقول الآخر بأنه الثالث، بأنه إن كان هناك فاصل لم يصح الاقتداء كجدار ونحوه، وإن لم يكن هناك فاصل صح الاقتداء ولو كان هناك ولو كانت الصفوف لم تتصل، وهذا مذهب الإمام مالك وهو رواية عن أحمد. والقول الأول باشتراط اتصال الصفوف أولى، وذلك أن الجماعة إنما سموا جماعة لاجتماعهم، فإذا تفرقوا ووجد بينهم ولم تتصل الصفوف فحينئذ لا يسمون جماعة بل هم متفرقون. قال المؤلف: وتصح خلف إمام عال عنهم، يعني إذا كان الإمام عاليا عن المأمومين وكان معه جماعة يصلون معه في العلو فلا إشكال في صحة الصلاة وصحة الإمامة في الاتفاق، لكن لو كان الإمام وحده هو الذي يصلي عاليا وكان المأمومون يصلون بانخفاض فهل تصح الصلاة حينئذ؟ وهل يصح الإتمام والاقتداء بهذا الإمام أو لا يصح؟ إن كان الارتفاع قليلا فلا حرج ولا كراهة، وأما إن كان الارتفاع كثيرا فإن الفقهاء يقولون يكره ذلك، وقدروا الارتفاع الكثير بالذراع، والأظهر جواز ذلك وصحته بلا كراهة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على منبره ليشاهده الناس والناس يصلون معه، وثبت عن أبي هريرة أنه صلى في علو المسجد. وإن كان الأولى عدم الاستمرار على مثل ذلك وعدم اعتياده، لأن الحال المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي مع المأمومين بدون أن يكون مرتفعا عنهم. قوله: كإمامته في الطاق، المراد بالطاق ما نسميه بالمحراب الآن، وهو المكان البارز عن المسجد الذي يوضع في قبلة المسجد. وسبب وضع هذا الطاق في الزمان الأول هو الرغبة في حصول ارتفاع صوت الإمام، لأن الإمام إذا وجد أمامه جدار مائل فإن صوته ينتقل إلى المأمومين وينتشر في جميع المسجد، وهذا هو سبب أيضا وضع القبب في المساجد، أن القبة إذا كانت في المسجد فإن الصوت يكون له صدى وينتشر في جميع أنحاء المسجد، فهذا هو سبب وضع الطاق وسبب وضع القبب في المساجد. إذا كان في المسجد طاق فإن المشروع أن يتأخر الإمام بحيث يشاهده المأمومون ولا يصلي في الطاق، فإن كان لكن ما حكم الصلاة في الطاق؟ قال الفقهاء بأنها مكروهة، استدلوا على الكراهة بشيئين، ورود ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث كره الصلاة في الطاق، واستدلوا على ذلك بأن المأموم يحتاج إلى مشاهدة إمامه، وصلاته في الطاق، صلاة الإمام في الطاق قد تحجب رؤية المأموم لإمامه. قال المؤلف: وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني أن من الأمور المكروهة أن يتطوع الإمام في الموطن الذي صلى فيه المكتوبة، لئلا يظن أنه يصلي المكتوبة ومن ثم يقتدى به في هذه الصلاة، ولئلا يظن أو لئلا يختبط حال المأموم حال الإمام حال أدائه للفريضة وللنافلة. والأظهر أن هذا الحكم يشمل المأموم أيضا، فإنه يكره للمأموم أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصل الرجل صلاته بنافلة حتى يتكلم أو ينتقل، كما ورد ذلك في صحيح مسلم في آخر كتاب الجمعة. ولذلك فإن الأولى أن يصلي الإنسان النافلة في مكان آخر غير مكان المكتوبة، إلا أن يكون قد تحدث أو يكون قد انتقل إلى مكان آخر، إلا أن تكون هناك حاجة بأن لا يجد مثلا مكانا آخر يصلي فيه النافلة، أو يخشى عند انتقاله من مكانه إلى مكان آخر أن يحدث تشويشا في المسجد أو قطعا لصلاة المصلين من المأمومين الذين يصلون النافلة، فإنه حينئذ تنتفي الكراهة في أدائه لصلاة النافلة في موضع المكتوبة. قال المؤلف: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني يكره للإمام بعد السلام أن يطيل بقاءه وقعوده مستقبلا للقبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأمومين بأن لا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، وقد فسر هذا بتفسيرين: إما بالسلام أو بالانتقال من مكان أداء صلاة الفريضة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاة الفريضة يجلس بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وينتقل بعد ذلك ويقوم باستقبال المصلين، إلا إذا كان معه نساء فيلبث قليلا بقدر ما ينصرف النساء. فأخذ من هذا أنه لا مانع من الانصراف قبل انصراف الإمام لكون النساء ينصرفن، فدل ذلك على جواز انصراف المأموم قبل انصراف إمامه. وأخذ منه أن المشروع في حق النساء المبادرة بعد الفراغ من الصلاة بالخروج إلى بيوتهن لئلا يحتككن بالرجال في الطرقات ونحوها، وهذا يدلك على أن من مقاصد الشريعة التقليل من الاختلاط ما كان إلى ذلك سبيل. قال: ويكره وقوف المصلين من المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف وحث على ذلك ورغب فيه، فإذا كانت الصفوف تنقطع بالسواري فهذا يخالف مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الشريعة تتطلع إلى اجتماع أهل الإسلام بأكبر قدر ممكن وعدم تمكين من يفرقهم من تفريقهم، فإذا وجدت هذه السواري قطعت الصفوف وقطعت أهل الإسلام. لكن لو كان هناك سوار بعيدة مثل السواري في هذا المسجد، أو كانت السواري أو كان المسجد ضيقا لا يجد الناس مكانا للصلاة فيه إلا بين السواري، فحينئذ تنتفي الكراهة. هذا ما يتعلق بأبواب موقف الإمام والمأموم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم يقول: صليت مع الإمام فأخطأ في سورة الفاتحة خطأ كثير المعنى، هل يجب علي قطع الصلاة أم لا؟ إذا وجدت الإمام قد أخطأ في سورة الفاتحة، إما بإسقاط آية أو إسقاط لفظة أو بلحن يحيل المعنى، فحينئذ لا يجوز لك الائتمام به، وبالتالي ينوي الإنسان الانفراد. فإن خشي وجود اللبس عند الناس وافتتانهم في أحوالهم، فلا مانع من أن يوافق فعله فعل إمامه، لكن بنية أن ينفرد بهذه الصلاة، لأنه كما تقدم لا تصح الصلاة خلف من كان يلحن لحنا يحيل المعنى. هذا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما. يقول: هل يدل هذا على أنهما صليا منفردين، وهل يعتبرهما بنية الفرض أم النفل؟ بمعنى أن لهما أن يعتبران صلاتهما أو صلاتهم الأولى مثلا بعد فراغهما منها. بالنسبة لهذه الصلاة، الأظهر أنها صلاة نافلة، الصلاة الأخيرة صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكن لكم نافلة، فدل هذا على أن الصلاة الأخيرة صلاة نافلة. وأما هل صليا وحدهما، كل واحد منهما وحده، أو صليا جماعة، الأمر محتمل، والأظهر أنهما قد صليا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهما قال: صلينا في رحالنا، ولم يقل كل واحد منهم هذا الكلام لمنفردا بنفسه. نعم. يقول: كيف يقال إن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم من هم قوما وهم له كلمة، كيف يكون فعله مكروها كما قال الفقهاء بالكراهة من أجل ألا تتنافى، ألا يقول بالتحريم ثم يقول بصحة الصلاة. وهذا كما تقدم عندنا في عدد من مسائل مكروهات الصلاة. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، لما لم يقل العلماء أن المراد لا صلاة لفرد كامل خلف الصف بمعنى أنها صحيحة ولكنها ليست كاملة كغيرها من أمثالها من النصوص، بل أفضلوها باستمرار صلاته خلف الصف، أفتونا المجهولين بها. الأصل في مثل هذا اللفظ أن يدل على نفي الصحة، ولا يحمل على نفي الكمال إلا إذا ورد دليل آخر. مثال ذلك حديث: لا صلاة بحضرة طعام. الأصل أن يحمل على الصحة، على نفي الصحة، لكن وردنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع اشتغال قلبه، كما في حديث صلاة الكسوف لما عرضت له الجنة والنار وأراد أن يتقدم لأخذ قطف من قطف من عنب الجنة، فدل هذا على صحة الصلاة مع اشتغال القلب. وفي حديث بجانية أبي جهم دليل لذلك، ولذلك حملناه على نفي الكمال لا نفي الصحة لورود الدليل الآخر. أما في دليلنا هنا فلم يرد دليل آخر يصرف هذا اللفظ عن أصله، بحيث لا نجعله دالا على نفي الصحة ونجعله دالا على نفي الكمال. ثم قد ورد دليل آخر يؤيد معنى نفي الصحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى خلف الصف وحده بإعادة الصلاة. هذا يقول تقف خلفه كما تقدم، تقف إذا صلى الزوج بزوجته فيصلي الزوج في الأمام والزوجة تكون خلفه، هذا المشروع في حقهم، هذا الأفضل في حقهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.